إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فهي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وهي العروة الوثقى والرابطة الباقية بين الأخلاء في الدنيا والآخرة. وقد أوصى الله جل وعلا بها فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بتقوى الله. وقال أيضا: اتق الله حيثما كنت. رواهما الترمذي في سننه رحمه الله. عباد الله، إن لكسب الحلال آدابا عظيمة جاءت بها الشريعة العظيمة، ذكرنا بعضا منها وهذا إتمام لباقيها. فمن آداب الكسب الحلال السماحة فيه وحسن التقاضي والقضاء، أن يكون المرء في تعامله سواء في البيع أو الشراء، وسواء في القرض أو الرهن، وسواء في الوديعة أو الإعارة، وسواء في غيرها من المعاملات، أن يكون سمحا سهلا يسيرا لينا، وأن يكون ذا حسن في القضاء وذا حسن في التقاضي. وهذه المعاملة عباد الله جاء الحث بها في شريعة الإسلام، وجاء الترغيب فيها، وأن صاحبها ينال بها أجرا عظيما عند الله جل وعلا. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. من كان يتميز ويتعامل بالسماحة وهي اليسر والعفو والصفح واللين والسهولة، يتبايع بذلك إذا باع أو إذا اشترى أو إذا اقتضى أي أخذ دينه من الناس، فإنه ينال بذلك رحمة الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا. ورواه الترمذي بلفظ غفر الله، بلفظ غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، فغفر الله جل وعلا له بهذا اليسر وهذه السماحة. وروى الحديث هذا النسائي من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه بلفظ أدخل الله رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة، أي أن هذا الرجل كان في بيعه وشرائه وقضائه الدين، أي إذا رد دينه، واقتضائه إذا أرجع دينه، كان سهلا فأدخله الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. رواه الترمذي. فالسماحة في المعاملة ينال بها العبد محبة الله جل وعلا. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ وقال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: أي العبد، يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، وكان من خلق الجواز أي المجاوزة والتجاوز، فكنت أيسر على الموسر، من كان ذا يسر فإني أيسر عليه، وأنظر المعسر، من ضاق به ماله فإني أنظره، أي أؤجله وأخره حتى يتيسر حاله، من غير أن يتقاضى على ذلك ربا أو زيادة من المال أو غير ذلك من المعاملات المحرمة. وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. الله جل وعلا أوسع رحمة وأوسع مغفرة وأشد لطفا ورأفة بعباده جل وعلا، وهو أحق في التجاوز عن عباده، فتجاوز عن هذا العبد الذي كان يتجاوز عن الناس، عن الناس. والقاعدة الشرعية: الجزاء من جنس العمل. يؤيدها قوله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. قال حذيفة رضي الله عنه هذا الكلام وكان بحضرته عقبة بن عمرو وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عن الجميع، فقالا جميعا: هكذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذيفة ذكره من قوله، وشهد عقبة وأبو مسعود أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام مسلم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب حقا فليطلبه في عذاب واف أو غير واف. رواه الترمذي. من طالب بحقه فليطالب به في عذاب، في سماحة وسهولة ويسر ولين، سواء وفي العطاء أو لم يوف العطاء، كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله مشاهد كثيرة من هذه السماحة العظيمة واليسر الجليل. فهذا رجل جاء يتقاضى دينا من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك الرجل يغلظ الكلام، فهم به الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه طالب. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: لا نجد إلا أمثل منه أي خيرا منه. فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل من الأنصار 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا شيء. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 لسلفه، فأعطاه 80. رواه البزار بإسناد جيد، وحسنه الألباني رحمه الله. وفي حديث آخر في قصة أخرى رواها ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من عبد الله بن أبي ربيعة حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فقضاها إياه، وقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، وإنما جزاء السلف الوفاء والحمد. فهذا من تمام السماحة واليسر والسهولة واللين في المعاملة أن توفي بالعطاء وأن تحمد صاحبه عليه. قال عليه الصلاة والسلام داعيا للرجل: بارك الله لك في أهلك ومالك، ثم بينا قول بقوله: إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. فما أعظم هذه المعاملة منه صلى الله عليه وسلم، حيث أرشد أمته بقوله إلى السماحة واليسر وحسن القضاء والتقاضي، ثم ترجم ذلك عليه الصلاة والسلام بفعله: فما أحسن ما كان يعامل به بيعا وشراء وتقاضيا وقضاء. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحكي لنا قصة تبايعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى تلك السماحة العظيمة وهم راجعون من غزوة من الغزوات، وجابر على جبل له قد أعيا وهو في مؤخرة القوم. قال جابر: فأردت أن أسيبه أي أن يتركه، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن جبله، فأخبره بخبره وأنه قد أعيا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الجمل، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، بل صار الجمل في مقدمة الركب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يبايعه ويشاري ويشتري معه ويترادى في الكلام: بعنيه بأوقية. قال جابر: قلت لا. ثم قال: بعنيه. قال: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي رضي الله عنه وأرضاه. بعد التراجع في الكلام قبل جابر أن يبيع بهذا الجمل بهذا الثمن، على أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يركبه إلى أن يصل إلى أهله بالمدينة. فلما بلغ المدينة قال: أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابرا ثمنه وأعطاه جابر الجمل. قال: ثم رجعت فأرسل في أثري أي من يناديه، فجاء فقال صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك؟ المماكسة هي التراد في البيع والشراء وأن تنقص من الثمن ونحو هذا. أتراني ما كستك؟ لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، رواه البخاري ومسلم. فدعا له صلى الله عليه وسلم وبارك في الجمل حتى سار في مقدمة الركب، ثم تبايع واشترى معه وقبل بشرطه أن يحمله إلى المدينة، ولما جاء نقده ثمنه ثم رد عليه الجمل. فصلى الله عليه وسلم ما أعظم سماحته وما أعظم إرشاده وما أعظم إرشاده لهذه الأمة لما فيه الخير لها في الدنيا والآخرة. ولم تكن هذه المعاملة عباد الله فقط مع المسلمين، بل كانت حتى مع غير المسلمين كما سيأتي بيانه بعد قليل. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، قد كانت معاملته صلى الله عليه وسلم فيها الحسن واليسر، وفيها السماحة واللين، وفيها السهولة مع جميع الناس، سواء المسلم منهم أو الكافر. كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وسمحا إذا قضى. وكيف لا يكون كذلك عليه الصلاة والسلام وهو خيرة الله من خلقه، أفضل الأنبياء والرسل، وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في قصة رواها الإمام ابن ماجة مختصرة، ورواها بطولها الإمام ابن حبان والحاكم والطبراني والإمام الفسوي في كتاب المعرفة، المعرفة والتاريخ. قال الحافظ الإمام المزي في هذه القصة: هي حديث حسن مشهور في دلائل النبوة. وتكلم في سندها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني في بعض كتبه، إلا أنه في كتاب الإرواء قال رحمه الله: سائر القصة وبالمقدار الذي رواه الزهري يمكن القول بحسنه. يحدثنا بالقصة يهودي أسلم، هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أسلم لما رأى من يسر وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: كنت ممن انجبل يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع الناس، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس، أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فانظر إلى تلكم السلامة والسماحة التي أول ما وجدها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: إن الله لما أراد هدي زيد ابن سعنة، وزيد بن سعنة حبر من أحبار اليهود، قال زيد: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتان لم أخبرهما منه، أي لم يختبر النبي عليه الصلاة والسلام هل هما فيه أو لا. قال: يسبق حلمه جهله، يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. إذا تدي عليه أو قيل له كلام فإن حلمه عال، فيطغى على أن يجهل على غيره، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون فيه هذه الجهالة. وإذا اشتد الجهل عليه ازداد حلما صلى الله عليه وسلم، كالعود إذا زدته نارا زاد طيبا ورائحة عظيمة حسنة طيبة. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه من جهله. فخرج يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، إن بصرى قرية بني فلان أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة قحط من الغيث، وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل بشيء تغيثهم به. فقال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم ومن حائط بني فلان؟ فقال: لا يا يهودي، لكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل، ولا أسمي من حائط بني فلان، ابتعادا عن الجهالة، أبيعك تمرا بكذا وكذا لا إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان، بيع سلم كما جاء في مشروعية هذا البيع. فقلت: نعم. فبايعني فأطلعت همياني حيث يضع المال، فأعطيته 80 دينارا في تمر المعلوم إلى كذا وكذا من الأجل، فأعطاهما الرجل وقال: أعجل عليهم وأغثهم بها. صلى الله عليه وسلم يتعامل دينا من أجل أن يغيث كثيرا من الناس دعوة للإسلام، وتعريفا لهم على قلوبهم، وتثبيتا لهم على الدين. وللمال عباد الله أثر في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل المحل الأجل بيوم أو ثلاث، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه. فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه، أتيته فنظرت إليه بوجه غليظ، ثم أخذت بمجاميع قميصه وردائه، فقلت: أقضني يا محمد، فوالله ما علمت بني عبد المطلب لمطلا. أخذ بثوبه وقال: اعطني مالي، قد جربناكم يا بني عبد المطلب تماطلون الناس، لقد كان لي بمخالطتكم علم. فنظرت إلى عمر يقول زيد، وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره فقال: يا يهودي، أتفعل هذا برسول الله؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى عمر في سكون وتوادة وتبسم، ثم قال: يا عمر، أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج، نحتاج غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الاتباع، أن تأمرني بحسن أن أدّي، هل حل الأجل فأعطي الدين الذي هو عليه، أم لم يحل الأجل فتأمره بأن يصبر إلى أن يحل الأجل، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعته مقابل ما أخفته. قال زيد بن سعنة: فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا. فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك مقابل ما أخفتك. فقلت: أتعرفني؟ فقال: لا، فمن أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال عمر: الحبر؟ قلت: الحبر. قال وقلت له قال عمر: وقلت له ما قلت؟ أنت حبر وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ قال: قلت: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه عليه الصلاة والسلام إلا اثنتان لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد خبرتهما. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وأشهدك أن شطر مالي وأنا أكثرها مالا صدقة، أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو على بعضهم، فإنك لا تسعهم كلهم. ورجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، أي زيد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وبايعه. قيل: وشهد معه مشاهد كثيرة، وتوفي في غزوة تبوك كما جاء بالرواية وإن انتقدها بعضهم، وتوفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، رحم الله زيد. كذا جاءت القصة في كتاب المعرفة والتاريخ للإمام الفسوي رحمه الله تعالى. فهذا قصة، وهذا نموذج من النماذج الكثيرة من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من سماحة ويسر في الأداء والقضاء والاقتضاء وفي البيع والشراء. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذا ينبغي أن تكون أخي المسلم في معاملاتك تتعامل بسماحة ولين ويسر وحسن في البيع والشراء وفي القضاء والاقتضاء، فإن في ذلك مباركة في مالك ومباركة في دعوتك وأثر في الناس سواء المسلم منهم أو الكافر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي كلمة الإسلام، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله.